بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد. قال: باب من الشرك لبس الحلق حلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: باب من الشرك. الآن توحيد، كتاب التوحيد كي بالتوحيد كا بينينا الشرك كا بينينا توحيد كي كا داي الشرك كا داي بر الشرك كي غانون توحيد كا غانون توحيد يا غانا نغيني ضد التوحيد كي غانون درا توحيد كي غانا نغيني توحيد كي ضد كا غانا ودرا توحيد كي غانا توحيد كي داي توحيد كي بانا غوغي ايرونق كوي غير ايرونق كوي غونه ايرونق كوي عابدين ايرونق كوي وره كي توحيد شرك داي ايرور سيناتيني غونين ندي ايرور سيناتيني غارن ندي ايرور سيناتيني وانر ندي ايرور سيناتيني دابير نسولدي كي شرك ايرور شرك يوغني غارو توحيد كي معناه ايرونق قبري ironak koy abedene ironak koy egene ironak koy dabair ne sul ironak koy wene ironak koy abedene ironak koy sujidina kayni tayib bab mena shirki manaw tegene la tawhid yu la shirku ne digi lipsul halaqa halaqa ne ge tegene ra mar sawdiga tar sawdiga kabir to koy diga khayt halaqa ge mana tikarenne khat ki bi mana hitte hitte dala tuidi wa nahwihima te bardune or darwalega sokko li rafil bala gaset kinoge bala biginor bala ginedi mana te goinara ekega nawega tarega gesasega alegnora kibinani aw daf'ihi aw kana ke tire tere kibine nega kana ke tioro keine nega deber o tie darbare ka sokko ya tigi ke tior keire ena no bole ya ke tire tere elegno ra kaire ena no bole ke tire tere elegno ra kaire ta elega kana ke tioro keyela nega diga sokko mana go tiene kaire tiene dawai حكم مغانون ني مؤلف كتاب هو كرغي قال الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قران كري إليري تيغوي إرورا دندو داي بي كولي بي سالي بي دباي ورنر بي باركا كده بي تي كده بي كدا تيري دي بي بي او ربنا سبحانه وتعالى تي دور كده ني بي جي قدره جي نره ايه كا قوله ده آر كا قوله ايه كاكي كدا كايدا ايرور درر كوغور نغي كدا كسلور كيدا او كتيغني كدا كبينا ديلنو كدا ربنا وند درر كاتبينا قدرينا انا كاكوالين ني ولا كتي حاصل كيغني كا كدا كبينوس يا كسلور كا كدا كينوس ربنا لو بتيغي كاتبينا قدرينا انا كاكوالياسو irorti ka wolige gardire tini yere katayi kibiniga kana ketoge kalgene kayde ga ginene mana ti gudra kere irora gudra kere giere ga mayongro iroti ga qadre gene ka goyde aso iroti ga kalgene kayde ginene mana ti omore ro kige ye silor kike ke gardige kalgana kaidega ketigiri kikembe waslor kibini gaigini ne berga godra kini dikin neyo maqadir ga rabbana subhanahu wa ta'ala ge kana samawat khalgino kana ardi herginoro tigana koga makhluqat koy isagir kayne gaga makhluqat samawat sakin gaga sama khalgina ga udara khalgina kadugudi isagir kayne gaga isay khargina ga udara kaga kadugudi makhluqat kaga kana nakwa khalginos samawat kaga kana kibiginos ardi kaga kana herginos to قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ربنا سبحانه وتعالى مقادير تي حاصلة كايدي جاكا تي تايدي جاكا مخلوق كوي خلق تايدي جاكا بارو كسالي جاكا امبو سليكا نغر آقولي نيكا دنيا نوير توك نيكا سكو ربنا سبحانه وتعالى رو لوح المحفوظ تو كده بيجي كنا سماوات خلقتين كنا ارض خلقتين مخلوق سماوات ايجايين ارض غير مخلوق ايجايين ربنا سبحانه وتعالى داي خلقيني غلام مي خلقي غلام خلقيني ره غلام عمر كي كادبينا وني غلام ناني يا ربنا اي داي كادبيك بداية قوي دنيا بداية قوي نكرونا دنيا رتاق نيجي تحاصل لكي لكي سقو الله المحفوظ كي كادبينا وني كنا دنيا تاسي يو ايو بعد ما غلام كادبيك نتاق كنا غلام كيبيتي تي كربت اي دو قواري همسين الف سنة قلن دي ترى ربنا دنيا سيالي ودرا سماوات كا خلقين بغير كبيرين مخلوق سماوات ويجا خلقين كدقل ارد كا هرغن مخلوق وي ارد ويجا خلقين ارد كدقل او بروغن را لوح المحفوظ كير عمر رو ايجيري كايجيري تي كبادر ربنا لوح المحفوظ وكرا كدبين وغنين كلا ارد اصل كايجيري تيلو المحفوظ دور كده بيرايجي ام باتا ريديكي تي خالي كوي اكوارا قالتلو ولا جنونو كده قالنو ولا هوغير كده قالنو ولا افريتو كده قالنو ولا ماير كده قالنو ولا اوي كده قالنو ربنا سبحانه وتعالى اليري او ربنا سبحانه وتعالى كوباي بدارو تيدار اركيد ني او كير كاد بيغ نيغا اي سي كير كاد بيغ نيغا مانتي خار كير كاد بيغ نيغا تيدار اركيد ايرور كاد بيغ نو او تو كتي يي كيسري ريغ ني تيغنو نور ابيري ده غوبه دباير نير به هيري به تي دبا با كي بي بيغه كدا خال غنا كيدا كاينو لا اكيتي كدا كاين كاشفات ضر ضروا ربنا ضروا كده بيجينا كقولي تضرر كده كي كده كبينا كده قلقنا كده ولا كده قلقنا كينوس حصلنا كتئك كده كبينوس هو ربنا سبحانه وتعالى رو كوباي بدرو رحمة خيري تي أقويني أو نكير كده بيجيني منطقة نكير كده بيجيني إيشان كير كده بيجيني دار نكير كده بيجيني أوغو تورا كتي أرحم على يتي كير بير سنة ميجا كجوريجا ما أدي تي أغويجا بارايجا كنا تيغو بير دو غيري دو كينو أوني كدا قلنا أرحم على ويرور كا قواليكي دم غيري توانا غيري تي غيري دو أوني كينو كنا دراتوغي تي كاي كره ناسو نيغي يونوني بركان دراغو اكنو ني ايرينا ايندي ارحمان يا ربنا اركاد بينا كاغن اركا كولا يا كسليندي كدا ارحمك كالغنا كيدا او كتي بيغي نور كتي ඇඩගෙන අර කිත් යගෙනගෙනනේ කෙඩාන ආරන්නේ ගැස්ත දිස්කින බාර්ග ඉසයර් කුවාර ඩයිඩා ඉන් අරාදනි අල්ලාහ් බිදුර්රින් හල් හුන්න කාෂිෆාතු දුර්රිහි අව් අරාදනි බිරහ්මතින් හල් හුන්න මුම්සිකාතු රහ්මතිහ් ඌ අර්හමානි خيرغا صحايغا افيايغا برسالايغا تي اقبايغينره نار تسوني ربنا كي غنور كي قوالي تي تسو ربنا كي غنور كي قوالي كي ايرور كي دبي غيري ناسو اوغتو غن نغي دندو كي تي كي تي غني كي تي لو كي غنور طيب سنم ميدنا عبدينيغا هاي دنا بروتنيغا ورے دنا بیوار نگا تینے دنا کجور نی ابی نگا ولا شیطان نے جنون نی تینے گا تی دون نی الگا گنی ارحما کو ایرو کی کیا گنی کی دا کال گنا کیڑا او ایرو ارحما نے نکی بر ایڑی نی ان کیڑا نگا سلا طيب تی بردی ایرو تی کا کرمی نو کاسل نو کی وای ایرو تی کرمی نی کی لوح المحفوظ تيرا عمر يروك التيكي دي ناسو تيكي لازم كتيون دلو هرري كاد بيغيني كا كتيون دلو شرري كاد بيغيني كا كتيون دلو كده تيغا يرور كوادر كده يرو بردو كشفيني كيبيني يرو بردو كيبيني سوي داري سانام دو كجور دو جنون دو ارانغاتان ديرو kaya nani tuga tiene de ne te kada de nuni qul hasbi allah alayhi yatawakkal al mutawakkil rabbana ay wakkile de go rabbana ay kafi go hasbi gine de mana rabbana kafi de go alayhi yatawakkal al mutawakkil mana iro begiru ona wakkile tay ki دلیل داکی اونی نهر مرانه مگر کوئی داره نهر کی تینه کار نگری اونی هیتیم کجور کی گی نره نمروس و کوکرینه مگر کی دیره کی او مگر تگی گی نی تیگ نکر نگری اونی هیت اسمیت آئی نی مگر کوئی داره کی تیگی گی رفوی دیرو اونی وارگا دودمان یکولی تونیه او داره کی کار ene kaido mene gisas kaidi nar ki ay tiga arab nar kade be na ka kwalde te tiga da kalno tiga arab nar qadre gin da te tiga da fashile sayro tiga arab nar qadre gin ka kwalin arab nar ne ngini iro wawgun iro berri wawgun ربنا كبينا تغيروا ربنا أليت غيرك ولا تغيروا ربنا كلنا تغيروا أبا إيروي واو دعاء دي بيجيني ربنا بر دعاء عند سان كبيني إيرو بر ده تيجي أكوني دي بيجيني باب الاستدراكي استدراكي داي نا غوينا تيني إيرو نو سنة كيرو دباير نوره كيرو يا بدينه إيرو دبارة كينه أقو غوينا تيني ربنا كيرو نيسنا نراره na erki ga diga so tikiri na jayi shari erki ga diga tikiri adi shari na abere na yuna so na erabana tebara yero no sino shari tebara ni sene nirare ga na uni sini ngini ni mushir tunasni aslan e warga du numare kaye warga tasrif ki kaye hiyebat ke gaye embega kire kirne te kurin akire kalgina nere شیطانم بی تیگه شیطانم بی گنره همایا جند شیطان درو همایا کرنه آگه اوهاره کرانه دینی برتیلی قدر عربان اکیه که تیگه نینی ساکا که ده کرده اسنی نامن اول ده مسلم دو نسینیه نگه نینی تی تصرف دو نارو شیطان دو جنون دو تکه بر نره ربنا وكلنا رسول عليه الصلاة والسلام دو sahabi goruge teke sokko e kodo ere kana te ari ukiden nahir mara ko yari gayo ari gor warga kidi gayo he jabat ka kana kere biginnu rasul alayhi salatu wassalam do sahabirge ber jihad ta jihad to era rasul ni jihad ki rasul ni kana awnaro directo abubakar as-siddiq tabala jihad ta jihad to abubakar as-siddiq ni abubakar as-siddiq ni kana jihad awnaro umar ibn al-khattab to tabala ra udo e futuhat ko ima islam haige sokomar umar ibn al-khattab to gorne futuhat ki gor tayib usman ibn affan ga jihad ni ali ibn abi talib ga jihad ti tayib hatta banu umayya ga ga ya hede ni sahabi bay jihad ti se ga na sahabi ga bayano tayib okay min zaman rasul alayhi salatu wassalam dalle gaitma dawla abbasir kokke oke sokko seliru kuru ane fet koro tebe gar kokri kup kup du omberu selir nekre kur hande hande ne debere ne ne war ga yi ne ne ugo to kor rasul alayhi salatu wasalam ghazwat uhud ke tere hiya go ke lagaitma agu gu ta gorak kusri kiten tege gor ta dure rasul sallallahu alaihi wasallam ane fit ko ke kora kor kre kurgin marke go tayni abidi go taray sahabi rasul sallallahu alaihi wasallam ke hafiz al quran ge sabai sahabi ru ha sabai sahabi ru amma rasul sallallahu alaihi wasallam hamza ibn abd al muttalib bere o sabai ndu rasul di dam gorno aya go wargar ke dege kana rasul bi girte ke gno aro rasul urna wena aya ki ewugna tadur ke yere garde gna ke di aro bel rasul do kade begini gidi ke kayro ne oga sokko nuege jus ni kiri kana jus ki rasul akke ora tatu ambata riger jus ki akke ka gana le aro warga ke no gogni dana dana u rasul sallallahu alaihi wasallam do sahabi te bere kuru seliru ane fet koro terere do warga ke no gori aya ne kana tigi no gori aya go warga ke rasul kana akyorni sahabi khulafa rashidin arba go rasul sallallahu alaihi wasallam khalifa o gere abubakar as-siddiq maragina ne menegi umar ibn al-khattab ka usman ibn affan ka ali ibn abi talib ka sako ornori umar ibn al-khattab nage salane o sala sayre urukore sujudu sujudu gine re sujudu siyeliri orgo yine tibiyari sedi semkidir tibiyari kuro gini nakko berar ki seri wargaro warga goro osman ne afan ge be goro o turukina te gina da ba gani warga goro ali ibn abi talib ke jamara ne or tar shirir kire nakko berar ke yari wargaro o warga uno o warga rasulu wutu kasurnu abubakar as-siddiq ko to kasurnu usman bin affan ko to kasurnu ali ibn abi talib ko to kasurnu khulafa rashidin ko to kasurnu ru o ke sokko no re tere aya warga ki te keri na tar te jeni delil su o ne bigir te jeng non dro ti te keri su iror ke de te kes te seri gini ne malaka jibril dara ke ke or ke ko ni dor te keseri ne bi su yo na kar ke kwari delil ni saga to kete wadare sawno wa warga ke warga ambatari ti jisele berdo kede ke tige dana ga iri eme umur ka usoro dana ga iri islam gar digere kete yona su ewuni baba seher gariye yahud to kede garde goga agate shitan ga ye junun ga udo ga ye o junun abedena ne shitan abedena ne shitan gune junun gune te berdo gare keine abdona erki be ga yunen ga udo ga ye abdo ire o ga bar islam du dindu ki ga reine so bodo sandu babal sehir do junun du kunustu junun abedero sehra abedero ga babki ewuna berdaade eme o warga ke de bersato gi warga gano ay di nit gi ne di ngena no no kare nday gi warga ngene ine kare dindi ki di oro ti dindi contre ber kare kare ne so tiki ona iru dabar ne wure muslim do dingi no kamel tene ne sinene ngene ne garde ko garde do طيب عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا طيب حديثكي امام احمد رواينا مجلد 4 صفحه 445 دو امام احمد رواينا يا ابن ماجه كتاب الطب باب تعليق التمائم 1167 رواينا يا ابن حبان حديث رقم 1410 رواينا يا بلفظ انك لو مت وهي عليك وكلت اليها حاكم في المستدرك جزء 4 صفحة 216 رواينا يا هل في حاكم صحيح جنا إمام الذهبي قال صحيح جنا أبدونا طيب حديثكي إلي رسول عليه الصلاة والسلام أوني حلقة من صفر ما أعرف كده يجي حلقة من صفر حلقة من صفر جي ti halaqa ne gi mana ti goy ade gertini ngore gi ne bele magar ke degni fi yadihi halaqa min sufur tayib fa qala ma hadhihi rasul allah salam o gi her ko digin dai ti tin ngini o gi her qala min al wahina ti tin ngi dai ne so tiki ere jene diga arfuna diga ekke tabe ni sere gine ne kayara ne gidi dawa ina barasante gine fa qala anzi'ha fasna kan gine fa qala anzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan tiki ayna godra no adaif akida no adaif islam no adaif sayri menege na fayri dogo حسنا عليك نراك عن نديس نقول فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا أتيك ألرتنا نيني ما يعني نقول تيكيو ألرتنا نيني ما يعني نقول كاري رواية كوي حاكم مستدركك ابن حبان رقم 1411 ركرا كورنرا انك لو مت وهي عليك وكلت اليها اوغوي نسيني اسو تيكي عليك نورتيني ني تي بيغير ني سينا نراري طيب الان الرسول صلى الله عليه وسلم زمان جي رسول اريغو ورغا كديو صحابي اي غدر اريغو ورغا كديو tike o daba umur islam do darbayro o jahil ginare ilim da juiriru silarti baro istamalini o ne ti baro ke di rasul do akeso daagine titini tiere gertine je daagine ki ambe goge ugui erfuine diga ake are kortabini sayde gaagine ne kayara ne gidi ne borasante gine aso kayara ne حسن عليك نركانك فإنها لا تزيدك إلا وهنا ضيف لسيدي مانيجي ضيف كرا دوا دوغريتي إيمانك نور ضيف دينك نور ضيف إسلامك نور ضيف عقيدتك نور ضيف توحيدك نور ضيف لسيدي حسنا جنا كان كده اوتي نرنيني ني نجايني داون بار مشكلة دا مشكلة نا نشيني ربنا كوبا حالغني دين ادام كدبني ني حالغني ني اردنا ني ربن يو قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم يعني غربن اومينا اري غور كري غاروغي نورو تارا كركغني na hirina bunani se nara ara no sore hirini ubara yandu yuni ukin na yini ne na arabana ko ba khalge ne ri idan do khal ka hakamini ne lakin ugut kos kigir ne sinina ugut ne kay ugut kono na habartino taburuna kay ne jure enen tane ne ne sawn mushkila nay islam ngano ke kamil lutine ne sini aro اسلام درک روکی دی اسلام تان ندائی تی نیسی نی بگی مشکلہ اسلام گنو گی اسلام سعی گنو اسلام ایرور گرگی گنو اسلام کامل گنو تی نیسی نی آرو اسلام کیک دی تی نیسی نی او اسلام کامل تی نیسی نی نگی نی ایرور وکلن دی ایرور دوائر نو دی ایرور گونه ایرور ونه ایرور وکلن دی ره ایرور کدبی نی که کولی که هم دی نو افي يرور نكي كا يرور شكرنا دار ري تينا اي يرور اوند كاربين كا كارغين ني حمدنا صبرنا يرور كا قران كتي كيس لو كانو افي يرور نكي شكرنا يرو ايوغي افيرو دارردو افيرو ماريرو افيرو حمدو tebe ga su dari igre we gon eni ti tan gina sound og na ni sini muta akete gini ne dai tini na fa ini re yawm la yanfa'u malun wala banun illa man ata allah bi qalbin salim tina artina na fa ini re ge mal tebe ki abe ga kairo borro bagoro tebe ki abe ga kairo embero to wanaro tebe ki abe ga kairo marani re mi eni jusi de te tini ki ga kairo tina ko fa ye na fa dai اسلام سعی کتنه کوینی نی نی کهی نه اسلام سعی تنه جونه نی نی نی شیطان دو جنون دو کجور دو نارو آمباتاری رو تو نارو آقای رو آرماتان دیرو بگه تو دنی تولی رو حابرو تولی رو اربی واری رو یا سگیری رو بارا تاری بلی رو تو تکن نه دکه تکره تکن نگران ایرو نم نگیدی اسلام گناه جوله نکیان نه tikara ne daga gine ne din gino afi ay ne ga o din gino be giri afi ay ne gine ne na islam gino afi islam sey ge tin ne ne gine ne na na je ne re mushkila no tin islam gino islam sey tin ne sini kisando tauhid e ga non dro na so to ge inshallah dar sara fasal